ابن المبارك قال عالم الشباب محقوق طول ما لحيته سودة وهو محتق، أول ما لحيته بيض بقى يرمي بياضه خلاص، رايح لحيته بيضة راجل كبارة وعيب يا أخي الشيبة يا أخي وبتاع الكلام، لكن عالم الشباب محقوق يقول لك ده أدبني، ده ما طلعش من البيضة، ده مش عارف عمل إيه، لا يسمعون له. إذا العالم عندما يتقدم في السن له هيبة، الحديث بقى الحشمة بقى، فالعلم لا يصل إلا بحشمة. أنت معاك علم بس ما عندكش حشمة، هتوصلها إزاي؟ وزي كنت أنهى إخواني الطلبة يعني اللي إحنا بنعدوه كمشايخ يلعبوا كورة صباح الجمعة مع الشباب اللي بيعلموه. طب افترض تلميذك أنت يعني حريف عنك أو كعبلك مثلا، وانا شفت دي يعني واحد شيخ ومن الافاضل جدا يعني من تلامذتنا يعني بيلعب كوره في حوش المعهد الديني صباح الجمعه، يقول لك اجر دمي وبتاعه اتخوف في بين الله مش عارف ايه يعني يلبس المساله اللي بوزها. ف جاجو تمام، فجون قال له لا مش جون، قال له والله انت ضلالي، والله انت ضلالي. طب انت عايز تقول تبقى تقعد على الكرسي واتدريت له ازاي؟ دي بعد ما قال لك انت ضلالي تمام، ده ما عدتش الخط ومش عارف ايه. عشان كده كنت اقول لهم لا، يعني طالب العلم او اللي هو الحشم اهم حاجه حشمته، يرسخ حشمته يوما بعد يوم عشان يبقى له كلمه في الناس، غير كده لا يصل علمه ابدا. عشان كده كثير من المشايخ اللي هو الطلبه طلبت يعني كنت اقول لهم يعني ايه، اتركوا كثيرا من المباح ترسيخا لحشمتكم. الامام البخاري خد دي من سير العلماء، الامام البخاري ما كانش بيبيع ولا يشتري ابدا، انما يوكل غيره. ليه؟ البيع والشراء فيه فصار، دي كذا لا كده غالي لا قلل عن كده مش عارف مين كان، وبعدين ممكن يجي يتصدر والراجل عايز يبيع، وممكن يبيع ما يكسبش بس يبيع وخلاص الكلام ده، فيقعد يفصل فيه ناشف ريقه. طب افترض انت يا فلان عملت العمله دي مع واحد وبعدين طلعت منه، اتقوا الله عباد الله رحم الله وعبدا سمح لي ذا باع سمح لي ذا الشر، يقول لك اخي ده انت انا شفت ريه، طب شفت ريه يا راجل سامحا ايه وبتاع ايه ومش عارف ايه، لما يقول هذا الكلام في صدره كده الناس راس مالك، الناس راس مالك. ايه ده؟ زي ما انت بتدخل السوق لو خسرت ريال ولا جنيه بتبقى زعلان، اوعى تخسر انسان وانت داعيه، راس مالك الناس، لازم تطول بالك ولازم تكون حليم وصبور والإهانة تبلعها وكل حاجة إذا كنت أنت شغال في الدعوة وعارف سكتك صح، الناس رأس مالك. فما كان يبيع ولا يشتري، أنا خدتها من الإمام البخاري، لا ما بيع ولا ببيع ولا بشتري، وإذا اشتريت ما بتكلمش حتى لو أنا عارف إن أنا مغلوب. ده اسمها المباحات، أنت مطالب أن تترك كثيرا من المباحات لترسيخ حشمتك، ده دي ضريبه انت بتدفعها، وما تزعلش انك عملت حاجه زي كده، ولا تقول انا خسرت ولا في الله خلف، في الله خلف، كل حاجه هتجي لك، بس احيانا كما يقول العلماء ياتيك بالنعمه السالبه. ايه النعمه السالبه؟ صحتك اللي هي عندك وانت مش حاسس بيها، دي اسمها بيسموها كده عشان يفرقوها عن النعمه الموجبه. الموجبه ان يجيك فلوس يعني. طب النعمه السالبه؟ صحتك، صحه اولادك، استقامه مراتك، واخد بالك؟ محبه جيرانك، محبه الناس لك، دي نعمه والله لو دفعت ملايين فيها ما تعرف تجيبها. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بينهم ولكن الله الف، ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. دي بيسموها النعمه السالبه. لا ده لو فقدت واحدة منهم هتيجي النعمة الموجبة بقى، تدفع فلوس كاش خلاص. فدي كلها نعم، أنت ترفل فيها ولا تحس بها. جاء رجل إلى محمد بن سيرين يشتكي الفقر، أنا فقير. قال تريد نظرك بمئة ألف؟ قال له لا. يعني تتعامل يعني وتاخذ مئة ألف؟ قال له لا. قال له قال يعدد له نعمه يعني ايديه بتتحرك واليد بتتحرك، والصبح لما عياله يقوموا من السرير وهم صحيين ده نعمة كبيرة. في واحد بينام يقوم مشلول، ما تعرفش إذا حصل له كده يطلع بقى النعمة ويستلف من طوب الأرض كمان عشان يرجع النعمة اللي ما كانش حاسس بيها. فقعد يقول له تريد عينك ب 100,000، تريد يدك ب 100,000، رجلك ب 100,000. قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين كثيرة، ده أنت غني جدا وجاي تشتكي الفقر. الرجل خرج من عندي من سيرين ويعني يحمد الله عز وجل على اللي ما كانش حاسس بيه. فالإمام البخاري يعني لما ترك البيع والشراء، أنت تقيس التزام الناس بالأشياء الصغيرة جدا مش بالكبيرة.